إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى خير وصية وخير لباس وأكرم سجية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، حديث اليوم حديث عن خلة وعن صفة هي سيدة الأخلاق وجامعة الفضائل ورأس الشمائل، تمدح الله بها في كتابه فقال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال سبحانه: قل صدق الله. وصف الله عز وجل بالصدق رسله وأنبياءه وأصفياءه وأولياءه، فقال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال لعباده أجمعين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، صفة الصدق ليست نفلا ولا خيارا، إنها فريضة على المسلم وسجية للمؤمن، والذي يجب أن يكون باطنه وظاهره سواء في الصدق، سواء في الصدق والوضوح والطهارة والصفاء. ومع بساطة هذه الصفة وإجماع الخلق عليها، إلا أننا اليوم أحوج ما نكون إلى التواصي بالالتزام بها في خضم أزمة الأخلاق التي يعاني منها الكثير لأسباب يأتي في مقدمها أو في مقدمها ضعف الإيمان وضعف التربية والتهافت على الدنيا. الصدق أيها المؤمنون محمدة في الدنيا والآخرة، وعلامة التقوى، وسبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، وكل ذلك مجموع في قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أما في يوم الجزاء فاسمع قول الله تبارك وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الصدق فضل ونبل ودرب مضيء ونفس سامية، وصاحبه موفق أبدا لكل خير. وتأملوا أيها المسلمون هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الصدق هاد لكل بر، قائد لكل خير، آخذ بصاحبه في مسالك الهدى حتى يدخله الجنة، كيف لا وهو صادق اللهجة، صادق الحال، متحر للحق في كل الأقوال والأفعال. إنه يصدق ويتحرى الصدق، ويلتزمه ويحتاط له، ويزن كلماته، ويتباعد عن الخطأ، ويتحرج من الزلل، فلا تنطوي نفسه على خبيئة سوء أو خيانة حتى يكتب عند الله صديقا. وأي منزلة يرجوها المسلم بعد هذا؟ إنهم رفاق الأنبياء والشهداء. قال الله: رب الأرض والسماء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها المسلم الكريم، وحتى يتبين لك أثر الصدق في القلب بأي شيء استحق الصادقون مرافقة الأنبياء، تأمل أيضا هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. الحديث رواه البخاري ومسلم. تأمل الرؤيا الصادقة جزء من النبوة، وتكون في القلب الصادق الذي سما وتطهر فاستضاء واستنار بنور الله، ففتحت له سدف الغيب وأعلمه الله بما يشاء. أيها المسلمون، من لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم، ومن اعتصم به في حق نفسه كان في حق الله أعصم، ومن تحرى الصدق هدي إليه، وطابت نفسه، وطهرت سريرته، وأضاء قلبه. إنه لا يصح التهاون في هذا المبدأ العظيم، فهو أساس في ديننا، وقد كان عنوانا لقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كانت حياته أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول والأمانة في المعاملة خطا ثابتا لا يحيد عنه، لا يحيد عنه قيد أنملة، وقد كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع، فعرف به حتى قبل البعثة، ولقب بالصادق الأمين، واشتهر بهذا وعرف به بين الناس. ولما أمر بالجهر بالدعوة وتبليغ الرسالة جمع الناس وسألهم عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر، فأجابوا بما عرفوا عنه قائلين: ما جربنا عليك إلا صدقا. واستمر هذا المبدأ الراسخ معه منذ طفولته حتى توفي صلى الله عليه وسلم، لم يكذب كذبة واحدة، بل كان الكذب أبغض خلق إليه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما وهو صحيح. ذلكم أن الكذب يا عباد الله صفة دنيئة وخلق ذميم، وقد يكون للبخيل أو الجبان ما يعذره، لكن ليس للكذاب عذر. روى صفوان بن سليم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أفيكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أفيكون كذابا؟ قال: لا. رواه الإمام مالك في الموطأ. وهو حديث مرسل ضعيف ويعضده ويبينه الحديث الآخر في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وإسناده ضعيف أيضا، وربما يعتضدان فيكونان أو فيكونان حديثا ثابتا. قال النووي رحمه الله: قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة. ثم قال رحمه الله: ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. انتهى كلامه رحمه الله. والكذب ينقص الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. بل إن الكاذب معرض للعن. قال الله جل وعلا: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عباد الله، الخرص أي عدم التمكن من الكلام، الخرص خير من الكذب. وصدق اللسان أول السعادة، وما من شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال وأبعد بالبهاء من الرجال من الكذب. فالكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب، وصغيره يجر إلى كبيره. وقد قال الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذمه مهما كان يسيرا، وينفر من الكذب حتى على الصغار، لأجل أن يشبوا على الصدق ويألفوه، ويتباعدوا عن الكذب ويأنفوه. عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لا يعطيه فهي كذبة. رواه الإمام أحمد وابن وهب في الجامع، وهو حديث صحيح. فانظر أخي المسلم كيف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات أن ينشئوا أولادهم تنشئة يعظمون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب. ولو أنه تجاوز عن هذه الأمور وحسبها من التوافه الهينة لخشي أن يكبر الأطفال وهم يعتبرون الكذب ذنبا صغيرا وهو عند الله عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، إنه لا تهاون في مبدأ الكذب حتى ولو كان للتسلية أو المزاح. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن صحيح. ولفظ أبي داود ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له. فإذا كان هذا فيما يستسهل فما ظنكم بأشنع الكذب وهو الكذب على الله أو على رسوله؟ قال الله تبارك وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. ومن هذا الباب الفتوى بلا علم والقول على الله ورسوله بالكذب والبهتان وادعاء ما ليس للإنسان. يلي هذا ما كان ضرره عاما كالكذب الذي يطال مصالح الأمة وقضاياها الكبار أو يحدث بلبلة في صفوف المجتمع وينشر فوضى ويعدم الثقة ويلبس الحق بالباطل سيما مع وجود وسائل النشر العامة وسرعة انتشار المعلومة. فتجد شبكة معلومات تطلق الإشاعات وترى إعلاما يكذب وصحفا تحرف فيعز الصدق وسط هذا الركام. وإذا اختلطت الحقائق صار الناس على غير هدى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عذاب من ينشر كذبته فقال وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه أو أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. رواه البخاري. وربما يأتي الكذب من مصدر يعتقد السامع صدقه فيبني عليه مواقفه فيحصل من البلاء والضرر ما لا يعلمه إلا الله. وربما هدمت بيوت وشتتت أسر أو أريقت دماء لأجل نقل كاذب أو وشاية غادرة. عباد الله، الصدق بركة والكذب محق. وعند الله وعند البيع والشراء يحضر الطمع ويقل الورع. لذا كان التوجيه الكريم واعظا في هذا المقام. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. وقد بوب البخاري في صحيحه لهذا الحديث بقوله باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. وعن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو صحيح. ألا فاجعلوا الصدق لكم شعارا ودثارا والزموه إعلانا وإصرارا، يجعل الله التقوى في قلوبكم والتوفيق والنور في دروبكم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إشاعة الصدق في المجتمع ونبذ الكذابين خاصة في وسائل النشر العامة ومصادر التلقي واجب على المجتمع. إنه من السيء أن يعتاد الناس على من يكذب ويبقى حاضرا مؤثرا بقلمه أو لسانه أو وسيلته الإعلامية. إنه قد يوجد في أي مكان من يكذب، لكن لا يجوز أن يبقى الكذب أو يعتاد على وجوده، وبخاصة إذا كانت المادة المكذوب فيها شريعة رب العالمين. لقد كانت الشريعة حاسمة في هذا الجانب، وكان كان من عقوبة القاذف في القرآن العظيم الجلد والتشهير بالفسق. وقال الله أيضا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إنه حجر على وباء وإقصاء لداء. كما أن للقدوة تأثيرا كبيرا في هذا الجانب، وكم يغفل الأب أو الأم أو المعلم حين يتساهل في الصدق ولا يشعر أن الناشئ يلتقط منه بوعي أو بدون وعي ويتربى على هذا الخلق أو ذاك. الصدق ثقافة مجتمع ومسؤولية كل فرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين، إنه ولي ذلك ومحبه للعالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.